مدد يا رب. لا تمدن عينيك إلى ما مدعنا أسوأ منهم ولا تحزن عليهم. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. عرفت عليك صلى على النبي. لا عليه الصلاة والسلام. ولا تحزن عليه ولا تحزن عليك.

النبي كفر من حنان النبي كفر من حنان ده ما يفتح عليه المدرسة كده يا أستاذ الله الله أكبر الليل جعل المراقين الباب بكل مسألة الله يزيدك عم الحاج الله الله يوفقك ويصلح حالك امين يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. حد الكلبش قلبي من جوه ولا انت بلد يا رب. سبحان الله وتعالى الله. ولو قبلنا أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك فقد جاء في كل بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المخلوقين كلهم يمكن الشعب خالق بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة ما نزعلش مني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم مدد يا رب. الله مدد يا رب. ربنا يديك الصحة. الله ننزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء تعليق. الله يا سيدي يا الله. الله الله يا مولاي يكرمك يا عم الحاج. الله على من يشاء صلى على النبي. ما شاء الله الله الله الله الله يا سيد الله. خلق السماوات والأرض افتح عليك. اقعد الجملتين ولا تخرجوا بره. اقعد يا هلا. هلا؟ بتغمض حوالي. انا مالي بوك. خلق الانسان من نطفة حالك يا غالي. يا رب. مدد يا رب. كده يا مولانا بركت عليك بس. مدد يا رب. الله يا سيدي الحاج. الله الله. لكم فيها دفء ومنافع ضيفت عليك خلق الإنسان من نطفة صلى على سيدنا النبي. الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. تعريف. ذهبت إلى قبر هذه فهذني جمال بدا من قربه قبل قربه. فقلت إذا كان الرياض طاهرا فما بال جوف الروض، ما بال من به، وما بال قرب ضم نور محمد ونور رسول الله ونور ربه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ الإيمان والإسلام عشنا سويا في مأدبة القرآن الكريم، فلا على ما سمح رابطنا سالف العلم القرآني الإذاعي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطيطاوي المقيم بالنسامية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. نقول على ما سمح حضراتكم من إحدى الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامجكم إدارة محمد سلام، تليفون 66-00-236 برامجكم. الهندسة الكهربائية ومن داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج سامي بالدير، وشكرا الله وسعيكم جميعا.